ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة

ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.